أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كثيرا ما نرى في اصطفاف الناس العزاء في ناحية من نواحي المسجد، هل هذا العمل مشروع؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الأصل في التعزية أنها مطلقة، فإذا وجدته في المسجد، وجدته في البيت، وجدته في المقبرة، عزيت. وإذا كان هذا الأمر يسهل على الناس معرفة صاحب المصيبة وتعزيته فلا حرج من ذلك، وسائل لها أحكام الغايات. هو يقف في مكان حتى يعرف فيعزى، لا حرج إن شاء الله في هذا. والرسول عليه الصلاة والسلام لما أتاه نعي قواده في مؤتة جلس يرى عليه أثر الحزن، قال النووي رحمه الله: في دليل على الجلوس للعزاء. وهذا الذي نصره الشيخ بن باز، جواز الجلوس للعزاء. والله أعلم.